والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سبق لنا أن تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. سبق الكلام على ذلك، وقلنا يا أبو ذر أن هذه المسألة قلنا بأن اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك ما هو؟ أن الإنسان لا يخرج من الإيمان إلا بالتكذيب. إلا بالتكذيب أو الجحود. بالتكذيب أو الجحود فقط. على كلام المصنف ظاهره، لذلك أخذ بعض العلماء أنه ينتقد على المصنف أنه لم يدخل، أنه جعل الكفر خاصا بالجحود فقط. لذلك القول الثاني فلا يخرج، يعني هذا معنى كلام المصنف، ما دخل بيقين فإنه لا يخرج إلا بيقين. طيب، والمصنف هنا قصر الكفر على الجحود فقط، على الجحود فقط، أو أنه على الجحود وغيره؟ نعم، الجحود. وقال فيما سبق أيضا الاستحلال، فهو دليل على أنه لا يرى أن الكفر خاص في هذه المسائل. طيب، إذا على ذلك حسن نقول أن الكفر أنواع. ما هي أنواعه؟ كفر، كفر الاستحلال. لا، نبغى أنواع الكفر وليس أقسام الكفر. أنواع الكفر: كفر الاستحلال، كفر الجحود، كفر الامتناع والإعراض والشك والتكذيب. وإن كان هناك هذه، نقول أن هذه الأشياء قد يدخل بعضها فيما بعد. فإذا نظرت إلى القلب، فمثلا أحيانا يسمى كفر كفر الجحود، هو يقر بلسانه ولكنه ينكر، أو العكس في ذلك، يقر بقلبه ولكن ينكر بلسانه، هذا يقال له كفر، كفر الجحود في ذلك. طيب، وعلى ذلك نقول أن الكفر أعم من قصره في الجحود. طيب، المسألة الثانية: تعريف الإيمان على كلام المصنف في اللغة، أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق. وعلى قول شيخ الإسلام، قول طائفة من أهل السنة، يقولون أنه بمعنى الأمن والإقرار في ذلك، وقيل أن المعنيين يتداخلان في ذلك. طيب، هل يترتب على قولهم الإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان هو الإقرار، ثمرة، أو أن الخلاف خلاف لفظي؟ الاختلاف يسير لا يضر، ولا يترتب على ذلك ثمرة. ومنهم من قال، وهو الأظهر، أن الاختلاف فيه ثمرة أو له ثمرة، وهي الأولى أنهم إذا قالوا بأن الإيمان العمل من مسمى الإيمان، إذا قالوا بأنه لا، أن نحن نتكلم عن مسألة التصديق. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق، حتى المنافق يدخل بهذا الأفقين. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق، دليل على أن الناس فيه سواء، فيه سواء لا يختلفون، هذا قول. أيضا يترتب على ذلك أن الإيمان إذا هو التصديق فإنه كل لا يتبعض ولا يتجزأ، وأيضا هو لا يتفاضل في ذلك، وهذا كله مخالف لإعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح، فإننا نقول أن الإيمان هو على كلام المصنف، نعم، وأخرجوا عن ذلك، وأخرجوا العمل، وقالوا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. طيب، قول أهل السنة والجماعة، محمود عبد الله. طيب، نعم، طيب، والأحسن من هذا اللفظ هو، قلنا أن كلمتين هي أفضل ما أثر عن السلف، أن الإيمان قول وعمل. وإذا قلنا قول وعمل فالقول يشمل قول اللسان قول القلب، وعمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أو يقال عمل القلب وعمل الجوارح. وإن كان بعض السلف يقول بأن الإيمان هو عمل، فيشمل عمل اللسان عمل القلب عمل الجوارح. بعض العلماء تجده يقول مثلا قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل وإسلام، وبعضهم يقول قول وعمل وإخلاص، بعضهم قول وعمل وإخلاص، وغير ذلك من الألفاظ. طيب هل بين هذه الأقوال تضاد؟ أو أن الاختلاف إنما اختلاف تنوع؟ نعم ليس بينهما تضاد في ذلك، نعم، وإنما هذا زيادة تفصيل. فمن قال بأن العمل لابد أن يكون القول والعمل لابد أن يكون بنية، فاشترط أن يكون زاد لفظة نية. ومن قال بأن العمل والقول لابد أن يكون من مسلم زاد لفظة مسلم. ولكن نحن نقول أنه يكفي أن يقول إنسان قول وعمل، وهما زاد على ذلك. طيب نجد بعض السلف يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لماذا جاءوا بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة؟ قالت بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فاضطر أهل السنة إلى أن يأتوا بهذه الألفاظ، وإلا لم يعهد أن هذا التعريف موجود، وإنما اضطر أهل السنة إلى أن يأتوا به للرد على هؤلاء بأنه يزيد وينقص في ذلك. طيب خلف في ذلك طوائف في مسألة الإيمان، وهم المرجع، نعم الاسم محمود، نعم المرجئة، وطبعا هم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى وهي أخفها وهي طائفة مرجئة الفقهاء، قالوا قول باللسان وتصديق بدون عمل، أخرجوا مسمى العمل. الطائفة الثانية كرامية، وقالوا بأن الإيمان إنما هو قول باللسان، أما القلب والتصديق ما يدخل في ذلك، فأدخلوا من المنافقين في ذلك. في طائفة ضد هذه الطائفة مقابلة لها وهي طائفة الجهل، قالوا بأن الإيمان إنما هو ما في القلب، وأولئك قالوا الإيمان ما في اللسان في ذلك، وكلا الطائفتين بلا شك أن قولهما باطل. طيب هناك طائفة شابهت أهل السنة والجماعة في التعريف، وهي يونس، لا في التعريف، في تعريف الإيمان، قالوا بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، المعتزلة والخوارج. طيب ما الفرق بيننا وبينهم؟ يزيد وينقص، أحسن، وأولئك يقولون لا يزيد ولا ينقص. ثانيا قالوا بأن، وهذا هو الأهم، أن تارك العمل، زين، تارك العمل على قولهم بأنه تارك أحد العمل، واضح، يقولون بأنه يكفر. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأنه لا يكفر إنما يكون فاسق في ذلك. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأهله في أصله سواء. قلنا بأن هذه الجملة فيها إشكال، فما هو الإشكال وما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ يوحي قول المؤلف بأن الإيمان له أصل وفرع، له أصل وفرع، وهم يقولون بأن ما هو شيء واحد ليس له أصل وفرع، وإنما هو التصديق. طيب لماذا عبر في ذلك؟ فذكر أصل وذكر زين ومال إلى أن هناك أصل، وكأنه يشير إلى أن هناك فرع. لماذا بهذا التعبير؟ لماذا لم يقل وأهله فيه سواء؟ ولو قال وأهله فيه سواء لكان موافق لاعتقاده. نعم إن الإيمان يتفضل لا على كلام المصنف، لماذا جاء بهذا التعبير؟ أحسنت، أراد أن يجمع بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول المرجع فقال وأهله في أصله سواء، وإلا لو قال بأن أهله فيه سواء لقلنا أنه موافق لقول، لا موافق لقول المرجع في ذلك، ولكن لما قال أصل دليل على أنه يرى أن أصل وفرع في ذلك. طيب هل الأعمال أي أعمال القلوب على كلام المرجع مرجعة الفقهاء داخلة في الإيمان أو ليست داخلة في الإيمان؟ أعمال القلوب هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ هي داخلة، هي داخلة في ذلك، لذلك نص على أن التفاضل إنما يكون في الخشية وغير ذلك، فعدوا بأن أعمال القلوب هي من داخل الإيمان، وعلى ذلك نقول أن هذا دليل على أن هذا المذهب مذهب مضطرد. لماذا؟ نقول إما أن تدخلوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما أنكم أدخلتوا أعمال القلوب لابد أن تدخلوا أعمال الجوارح، لا فرق بينهم فيه. وإما أن تخرجوا أعمال القلوب كما أخرجتم أعمال الجوارح، فيكون وافقوا أي المذاهب؟ إذا أخرجوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح قول الجهم في ذلك، فيكون موافق فيكون وافق قول الجهم في ذلك، فهذا الدليل على اضطراب هذا القول. فنحن نلزمهم بر نظرة، نقول لهم إما أن تدخلوا أعمال القلوب أعمال الجوارح كما أدخلتم أعمال القلوب، وإما أن تخرجوا أعمال القلوب كما أخرجتم أعمال الجوارح، فإن وافقوا في ذلك على القول الأول فيكون وافق أهل السنة، وإن وافقوا على الشرط الثاني أو القول الثاني فإنهم وافقوا في ذلك الجهم ابن صفوان في ذلك، ولابد أن يضطر إلى أحد القولين في ذلك. طيب توقفنا عند هذا، والإيمان هو الإيمان توقفنا عند تعريف الإيمان، والإيمان واحد هو الإيمان بالله وملائكته طيب. والمؤمنون كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وسبق الكلام على هذه المسألة ولكن على وجه الاختصار، وقول المصنف رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أولا ما معنى الولاية؟ نقول الولاية هي بمعنى المحبة والنصرة والإعان، والولي هو المعين والنصير، والولاء نقول أنه إذا كان من جماعة فإنه يكون بمعنى الاجتماع على أمر واحد، يكون كاليد الواحدة، والولي هو المؤمن التقي كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون، دليل على أن الولي إنما هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي فإننا نقول أنه يقال له الولي، والولاية نقول أهلها يتفاضلون، كما أن الإيمان أهله يتفاضلون كذلك الولاية أهلها يتفاضلون، فالله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. ومعلوم أن الذين آمنوا فهم يتفاضلون في الإيمان وكذلك يتفاضلون في التقوى، فهذا دليل على أن الأولياء يتفاضلون. والولاية نقول أنها على نوعين: النوع الأول ولاية عامة، وهي التي تكون لكل مؤمن، فهي لكل مؤمن، النوع الثاني تكون ولاية خاصة، وهي التي تكون للمقربين من الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الأولياء على نوعين: النوع الأول المقتصدون في أعمالهم، وهم الذين يقتصرون على فعل الطاعات أو فعل الواجبات. النوع الثاني السابقون، وهم الذين يتقربون إلى الله بالواجبات والمستحبات. ومنهم من يجعل الولاية لله عز وجل ولاية عامة لكل أحد من الناس، وهي شاملة لكل أحد، كما قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وذلك تشمل أو يشمل لكل أحد من الخلق. ولكن نقول أن الولاية إذا أطلقت في الأصل أنها تكون بمعنى النصرة والتأييد، فإننا نقول أنها تكون للمؤمنين ولخاصة المؤمنين، فالناس كما أنهم يتفاضلون في الإيمان فإنهم أيضا يتفاضلون في درجات الولاية. والولاية نقول لها جهتان: ولاية الله لخلقه، فالله عز وجل ولي لعباده، ومعنى ذلك أن الله يحب العبد محبة خاصة فينصره ويؤيده ويعينه. وكذلك نقول الجهة الأخرى أن العبد ولي لله، أي بمعنى أنه يحب الله فينصر دينه وكتابه وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أي يحبونه وينصرونه فهو ولي لهم وهم أولياء له. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. طيب، هل نقول صاحب الكبيرة ولي من أولياء الله، أو أن أصحاب الكبائر لا يدخلون في ذلك؟ نقول الولاية أعم من أن تقصر على أحد من المؤمنين، فمرتكب الكبيرة نقول أنه قد يكون فيه ولاية ولكن لا تكون ولايته ولاية مطلقة، كما أنه ليس من المؤمنين على الإطلاق كذلك نقول ليس من الأولياء على الإطلاق، وإنما عنده مطلق الولاية. وخاصة أن الإيمان نقول أنه أو أن الولاية مرتبطة بالإيمان، فكما أن عنده أصل الإيمان كذلك يكون عنده أصل الولاية، فهو يحب الله وينصر كتابه. فلذلك نقول أن صاحب الكبيرة له ولاية، وهذه الولاية على حسب ما فيه من إيمان، فكلما ازداد إيمانه ازدادت ولايته لله عز وجل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله، أي وأصل الإيمان يقوم على هذه الأركان، وهي الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور أو أربعة أمور. الأول الإيمان بربوبيته، ثاني ألوهيته، ثالث أسماء الصفات. ومنهم من يزيد على ذلك يقول الإيمان بوجوده فيجعلها أربعة. ثم قال وملائكته، كذلك نقول أن الإيمان بالملائكة يتضمن أمور كالإيمان بما علمنا من أسمائهم صفاتهم أعمالهم هيئاتهم وغير ذلك، وكذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وسبق الكلام على ذلك. كما أننا نقول ونبين أن إذا قلنا أن الإيمان تعريفه أنه هو قول وعمل، فأيضا الإيمان بالله قول وعمل، والإيمان بالملائكة قول وعمل، والإيمان بالكتب قول وعمل، وسبق الكلام على ذلك. ثم قال ونحن مؤمنون بذلك كله، أي نؤمن بالله وملائكته وكتبه، وأيضا نؤمن بما سبق وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أمور عقدية، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. فنحن نقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ونسأله أن نموت على ذلك، أن نؤمن بهذا كله، أي نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي أنه يجب على كل مسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا ولا يفرق بين أحد من الرسل. ومن فرق بين أحد من الرسل فإننا نقول أنه في الحقيقة أنه فرق بين الرسل، فهو مؤمن ببعض وكافر ببعض، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فجعل أن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل فإنه في الحقيقة أنه لم يؤمن بالرسل في ذلك. طيب، ثم قال أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدار في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أهل الكبائر، وذلك أنه لما تكلم على الإيمان وأهل الإيمان انتقل إلى من ينقص إيمانهم، وهم من كان معه إيمان ولكنه هذا الإيمان مخترق بفعل الكبائر، قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله في النار لا يخلدون. نقول سبق الكلام على صاحب الكبيرة، وذكرنا اعتقاد أهل السنة والجماعة والخلاف مع الطوائف في ذلك، وقلنا بأن أصول الاختلاف بين الناس في صاحب الكبيرة أنه على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول أهل السنة والجماعة. طيب ماذا قالت أهل السنة والجماعة؟ من يجيب؟ نعم عبد الله. نقول هو في الدنيا نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في ذلك. ونقول هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن لابد أن ننتبه إلى قضايا في اعتقاد أهل السنة والجماعة. القضية الأولى نقول بأن إذا ذكرنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك لابد أن ننص أو نتذكر أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، فلابد من فهم ذلك، وذلك خلافا لطوائف أهل البدع. ثانيا نقول أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها. ثالثا نقول أن يعتقد أن أهل السنة والجماعة قالوا بأهل الكبائر لا بد أن يدخل طائفة من أهل الكبائر النار، كما أنه طائفة من أهل الكبائر يعفى عنها. طيب لماذا قلنا ذلك؟ نقول ذلك لأن المرجئة سمى بالمرجئة الواقفة يقولون بأن أهل الكبائر تحت المشيئة، ولكن الله عز وجل قد يدخل كل أهل الكبائر النار، وقد لا يدخل أهل الكبائر أبدا النار، بمعنى أن لا يدخل أحد منهم النار في ذلك. ولكن نقول أن هذا الاعتقاد موافق للأحاديث أو مخالف للأحاديث؟ مخالف للأحاديث، لأنه ورد في الحديث أن من الناس من يدخل النار فيخرج بشفاعة الملائكة، ومنهم من يخرج بشفاعة المؤمنين، ومنهم من يدخل يخرج بشفاعة الأنبياء والرسل في ذلك. فهذا دليل على أن من أهل الكبائر من يدخل ومنهم من لا يدخل، وهذا كله بفضل الله ورحمته. فإذا قلنا بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأنه تحت المشيئة لابد أن نتذكر هذه الأشياء الثلاث. الأولى يا عبد الله أنهم تحت المشيئة، أي بمعنى أن الله عز وجل بمشيئته إن شاء أدخلهم، وإن شاء أدخل فلان وأخرج فلان أو لم يدخل. طيب الثاني الأصل الثاني أنهم لا يخلدون، أنهم لا يخلدون أي إذا دخلوا النار فإن نجزم أنهم لا يخلدون، أي بمعنى أنهم يخرجون كما ورد في الأحاديث. ثالثا أن أهل الكبائر طائفة منهم لا بد أنه يدخل النار، وطائفة لا يدخلون النار أبدا في ذلك. طيب لماذا؟ نقول لأن ظاهر الأحاديث تنص على أن من الناس من يدخل فيخرج، فهو دليل على أنه لا بد أن يكون كذلك، خلافا لمن؟ للمرجع الواقف الذين قالوا بأنهم تحت المشيئة، فالله عز وجل له أن لا يدخل أحد النار، وله أن يعاقب كل أهل الكبائر. لكن نقول نصوص السنة بينت أن من أهل الطوائف من يدخل، من أهل الكبائر من يدخل فيخرج، ومنهم من لا يدخل في ذلك. فإذا قلنا بأن مذهب أهل السنة والجماعة تحت المشيئة لابد أن نتذكر هذه الأصول الثلاثة والأمور التي هي من اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب وقلنا بأن صاحب الكبيرة الناس فيه على ثلاثة أقسام، القول الأول قول أهل السنة، القول الثاني الخوارج والمعتزلة، وقالوا في الدنيا يرون أنه كافر، يعني بين المنزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار في ذلك. خالد مخلد في النار. طيب الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة حسن، الطائفة المرجئة، وقالوا بأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وعلى ذلك يدخل النار أو لا يدخل؟ لا يدخل النار. وهذا قول غلاة المرجئة كالجهم وغيره. أما الواقفة الطائفة الثانية من المرجئة قالوا بأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة كقول أهل السنة والجماعة، ولكن خلف أهل السنة والجماعة في ماذا؟ نعم نعم، قالوا بأنه قد يدخل كل أصحاب الكبائر فلا يعفى عن أحد في ذلك، أو لا يدخل أحد في ذلك، فنقول أن هذا يعد مخالف للنصوص الشرعية التي أثبتت أن من الناس من يدخل النار فيخرج، ومنهم من يعفى عن بشفاعة الشافعين في ذلك. طيب، وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، أي بشرط أنهم يكونوا هذا الموت على التوحيد. طيب، ثم بعد ذلك قالوا: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه. طيب، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بقوله ما دون ذلك؟ أي ما دون الشرك، ولكن هل هو ما دون الشرك الأكبر أو ما دون الشرك الأكبر والأصغر؟ في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة. فمن العلماء من قال بأن ويغفر ما دون ذلك أي ويغفر ما دون ذلك في أي أنواع الشرك، أي بمعنى أنه ما دون الشرك الأكبر والأصغر فإنه يكون تحت المشيئة. أما من كان عنده شرك أكبر أو أصغر فإنه لا يغفر له. طيب، لماذا؟ قالوا لأن الآية أو ظاهر الآية يدل على ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قولوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا أن وما دخل عليها وهو الفعل المضارع في ذلك في تأويل مصدر، فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، هذا نكرة يشمل الأكبر والأصغر، وعلى ذلك قالوا صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، أي بمعنى أنه لا بد أن يعاقب على شركه ثم بعد ذلك يدخل الجنة أو مآله إلى الجنة. وقول الثاني وهو المشهور من قول أهل السنة والجماعة أنهم قالوا أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا بأن المراد بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد بذلك إنما هو في الشرك الأكبر، وأما الأصغر فلا يدخل في ذلك، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله، أي أنواع الشرك؟ الأكبر أو الأصغر؟ نقول أنه خاص في الأكبر، كذلك هذه الآية خاصة في الأكبر، كما قال الله عز وجل لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عمل. أي أنواع الشرك؟ الأكبر أو الأصغر؟ بلا شك أنه الأكبر، فلذلك نقول أن هذه الآية على الأصح أنها خاصة في الأكبر، أما الأصغر فإنه يدخل في المشيئة أو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على ذلك. وعلى ذلك نقول ويغفر ما دون ذلك، أي ما كان أقل من الشرك الأكبر، فيشمل الشرك الأصغر كبائر الذنوب وصغائر الذنوب واللمم في ذلك. طيب، هل الكبائر الذنوب تكفر بمجرد فعل الطاعة، أو أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، في ذلك نقول سبق أن في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة. والناس في هذه المسألة، وهي مسألة تكفير الكبائر بفعل الطاعات، على خلاف. فمنهم من قال بأن أهل الكبائر لا بد أن يتوبوا إلى الله من فعله، فلا يكفي مجرد فعل الطاعات، بل لا بد من التوبة إلى الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، قال في الحج إلى الحج، فقيدها الحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان. ماذا قال؟ كفارة لما بينهم لشرط ما لم أو ما اجتنبت الكبائر، دليل على أن الكبائر لا يكفرها هذا العمل، الحج، الصيام، والصلاة وغير ذلك. وقال بعض العلماء: بل فعل الطاعات يكفر كل ذنب، الصغائر والكبائر بلا تفصيل. واستدلوا على ذلك بالأحاديث المطلقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يصف ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قالوا دليل على أن هذه الأشياء، الحج مثالها، تكفر حتى الكبائر. القول الثالث قالوا بالتفصيل: أما الصغائر فهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن الحج، الصلاة، الصيام، أي كبائر الطاعات، تكفر الصغائر. وأما كبائر الذنوب فإننا نقول أنه يرجع ذلك إلى فضل الله ورحمته بالعبد. فمن الناس من إذا فعل هذه الأفعال، الحج أو الصيام أو غيره من كبائر الطاعة، كفرت عنه الذنوب، ومنهم من لم تكفر عنه الذنوب، فإن هذا يرجع إلى فضل الله ورحمته بعبده. وعلى ذلك نقول أن فعل الطاعات ليس على إطلاقه مكفر للذنوب أي الكبائر، وأيضا نقول أنه ليس على إطلاقه أنه لا يكفر الذنوب، بل من الناس من إذا فعل الطاعات فإن رحمة الله به قريبة فتكفر الذنوب في ذلك. وعلى ذلك نقول أن المسألة فيها تفصيل، وهذا القول هو الذي اختاره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول بأن المسألة ليست على إطلاقها بأنه يكفر كل الذنوب، وأيضا ليست على العكس من ذلك أنه لا تكفر جميع الذنوب، بل في المسألة تفصيل، وهذا راجع إلى رحمة الله عز وجل وفضله على العبد. فمن العباد إذا فعل كبائر الطاعات كالحج والصيام والصلاة تكفر الذنوب الكبائر والصغائر، ومنهم من إذا فعل هذه الطاعات فإن هذه الذنوب أي الكبائر لا تكفر في ذلك، وهذا يرجع إلى فضل الله ورحمته بعبده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، أي إذا دخلوا النار فإن الناس في ذلك، أي أسباب خروج النار، منهم من يخرج برحمة الله وفضله، ومنهم من يكون إخراجه في ذلك في شفاعة الشافعين من أهل طاعته، وهذا خاص في أهل الكبائر. أما غيرهم من الكفار فكما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول قائل لماذا الله عز وجل جعل شفاعة الشافعين تخرج الناس من النار مع أنه قادر سبحانه وتعالى برحمته أن يخرج أولئك القوم من النار فلا حاجة إلى شفاعة الشافعين؟ نقول إنما هذا من باب كرامة الله لأوليائه، فالله عز وجل بالشفاعة يكرم الأولياء أنهم يخرجون من يراهم سبحانه وتعالى أهلا للإخراج بشفاعته. وهذا نقول أن فيه بيان فضل الله على أوليائه وأن أولياء الله لهم هذه المنزلة العظيمة عند الله وهو إخراج ناسا من النار في ذلك، ثم يبعثهم إلى الجنة، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أي بمعنى أن الله عز وجل فرق بين أهل الطاعات وبين أهل المعاصي في ذلك. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه دعوات جميلة من المصنف رحمه الله تعالى، فغفر الله له بهذه الدعوات. وهذا قل أن تجد من العلماء من يؤلف وخاصة في المتون الصغيرة ثم بعد ذلك يدخل هذه الدعوات على في ثنايا هذا الكلام، ونقول أن هذا من جميل تأليفه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وذلك أن القاعدة في هذه المسألة أن كل من صحت صلاته فإن إمامته بذلك تكون صحيحة. ونقول أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة لرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر كفار وفي منزلة بين المنزلتين، فعلى ذلك قالوا أنهم لا يجوز إمامتهم ولا الصلاة خلفهم عموما، وكذلك أيضا لا تجوز الصلاة على من مات منهم. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن أصحاب الكبائر وغيرهم من أهل الطاعات أن نصلي خلفهم في ذلك، لذلك قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. طيب نقف عند هذا. طيب ما رأيكم الدرس غدا؟ تريدون أن يكون هناك درس ولا توقف؟ ما رأيكم الذين يريدون غدا درس حتى طيب والبقية إذا نتوقف نتوقف إن شاء الله إلى بعد الإجازة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.